والحديث ده يعني يعد في عداد متواتر، وهو حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الحديث ده 15 صحابي، فهو قطعي الثبوت، قطعي الثبوت يعني ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تماما، قطعا قطعا نعم. ثابت قطعا، وهو متواتر عن أبي هريرة خاصة، يعني روى عن أبي هريرة أكثر من 25 تابعي، ويبقى إذن هو متواتر في طبقة الصحابة ومتواتر عن أبي هريرة. هذا الحديث أنكره يعني بعض الذين يتهجمون على السنة، وما أكثرهم الآن طبعا ما أكثرهم طبعا، وقالوا إن ده معارض لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنا عايز أقول لو المسألة كذلك ممكن يبقى كتاب ربنا بيعرض بعضه، لأن هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا كان هو بيقول إن هو حر في أن يفعل ما يريد من هذا الباب، ثم ربنا عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر. صحيح، واخد بالك؟ وده يعني ازاي ما فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا يرضى لعباده الكفر، تتفق مع ولا يرضى مثلا مثلا يعني بلاش حديث وقرآن، خلينا قرآن وقرآن قرآن وقرآن يعني. فهو الـ الإشكال بقى ان يأتي رجل مفهوم سطحي جدا لم يدرس أصول العلم. أولا ينبغي قبل أن نتكلم عن متن الحديث أن ننظر هل ثبت أم لا، هو ده الإشكال الذي يقع فيه هؤلاء الجهلة، لا ينظر إطلاقا كيف وصلنا الخبر وهل ثابت أم لا. يعني أنا عايز أقول حاجة، يعني أي حديث بيعترض عليه أنا أقول للخصم يعني سلم معي من باب الجدل يعني أنه القرآن، سلم معي أنه قرآن. نعم. لو أنه نزل في كتاب الله عز وجل ما تأويله عندك؟ يأوله تأويلا مستقيما، يقول لك يبقى المعنى كذا كذا وممكن يحمل على كذا وكذا وكذا. طيب إذا كان المعنى ممكن يحمل على كذا وكذا ليه ما تحملوش؟ وده من المطبات اللي كنا بنعملها للجماعة الخصوم اللي كانوا بنقشون، سلم أن أي حديث أنت بتعترض عليه سلم أنه قرآن. هنفترض أن نزل آية في كتاب الله، هل له تأويل ولا ملوش تأويل؟ يقولك ممكن لو قرآن أنا أقدر أوله. طب ما الذي يمنعك أن تأوله؟ السنة. نعم. ككلام. نعم. ككلام. ما الذي فهو الحقيقة هم دائما ينظرون إلى المتن ويهملون النظر في الإسناد اللي هو يثبت هذا المتن. نعم. ودي أكبر مشكلة. أنا العلماء لهم قاعدة في باب المناظرات بيقولوا فيها التأويل فرع التصحيح. التأويل يعني فرع التصحيح. يعني أنا لا أتكلف تأويل الكلام لحد ما يصح. نعم. وإلا يبقى كل كلام في الهوى. الأول يصح الكلام وسلم جدلا أن هذا الكلام مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، بعد كده نتناقش في تأويل هذا. بالضبط كده. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا أم لا؟ إذا كان من جهة الثبوت أنا قلت أن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله متواتر. متواتر الأحاديث المتواترة في السنة قليلة. نعم. قليلة جدا كمان. وكل السنة أحاديث أحد من بعد المستفيض كده، ممكن يبقى حديث عزيز حديث غريب حديث أحد، السنة كلها كده المتواتر فيها قليل. وزيك أنا كنت مستغرب جدا من تفسير الجماعة بتوع المحكمة الدستورية لقطعي الثبوت قطعي الدلالة مبادئ الشرع الإسلامي، يقول لك ده قطعي الثبوت قطعي الدلالة. الناس دول لا يمكن يكون درسوا أصول فقه، مع أن أنا أعرف أن مادة أصول الفقه بتدرس في كلية حقوق. نعم. لأن أصول الفقه هو في الأصل لتسديد الفهم، ما فيش بني آدم ممكن يفهم كلام اللي ما يكون دارس أو بعد بيدرس وعنده هوى، واخد بالك؟ لا، ده اللي يقول الكلمة دي لا يمكن يكون له أي علاقة بأصول الفقه. لا، لما يقول هذا الكلام، لأن لما أنا أجي أقول قطعي الثبوت قطعي دلالة، طب قطعي الثبوت القرآن كله قطعي الثبوت خلاص، لانه مش متواتر عادي، لا ده نقل الجيل عن الجيل، يعني حاجه ضخمه جدا يعني. نعم. تمام. لكن